رجال تركوا أثر وتركوا بصمة. معنا ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس نموذج رائع للمشاريع العملاقة. مع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس عنده 11 سنة. متخيل يعني 11 سنة؟ يعني حاجة صغيرة خالص. ومع ذلك حس بخطر. القرآن مكتوب محفوظ ربنا حفظه، لكن السنة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مين هيحفظها؟ ففكر في مشروع عملاق للأمة يخدم الأمة. ما كانش المشروع ده معروض على حد قبل كده، ما كانش متقدم من حد قبل كده هو سرقه منه، لا ده مشروع بتاعه هو يحفظ السنة. فقال لفتى مثله من الأنصار، قال له هيا بينا نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب واحد قده، شاب يعني قده، عنده 11 سنة 12 سنة، قال له تعالى بينا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابن عباس، أو تظن أن الأمة تحتاج إلى علمك؟ تحتاجك؟ أنت فاكر أن الأمة عايزك؟ أنت فاكر أنك أنت تنفع تعمل حاجة؟ خد بالك، أنت ساعات بتقول لنفسك كده، أنت فاكر أنك ليك لازمة؟ أنت فاكر أنك مهم؟ أنك فاكر أنك راح تعمل حاجة ذات معنى وذات قيمة؟ لا يا شباب، أنت تقدر تعمل. قال أو تظن أن الأمة تحتاج إلى علمك؟ فابن عباس يعمل إيه؟ هل يستجيب لهذا النداء المثبت المحبط؟ كان ممكن يقول صح، هو أنا أعمل إيه؟ ولا الواحد يعمل إيه؟ وكان ممكن يترك هذه الفكرة الرائعة العملاقة، لكنه تركه ومضى يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمر الأيام، وابن عباس يحفظ الأحاديث ويقف للخوارج الذين خرجوا ويردهم إلى دين الله مرة ثانية بالمناقشة وبالحوار، يردهم يدخلون في الدين بعشرات الآلاف يرجعون. استفادت الأمة وانتفعت الأمة بعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكلنا يذكر اسمه. أو تسمع عبد الله بن عباس عارفه، ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مين فاكر اسم الولد التاني ده؟ ولا حد فاكره، ولا أنا فاكره حتى، ولا التاريخ يسجله، لأنه لم يكن صاحب إنجاز، لم يكن صاحب مشروع. فأنت لو كنت صاحب إنجاز وصاحب مشروع، ربنا عز وجل سيخلد ذكرك في الدنيا والآخرة، مش بس في الآخرة، في الدنيا والآخرة. فكان ابن عباس رضي الله عنه صاحب هذا السجل الحافل العملاق.